يشكو ختام الشهر العشر تقترب إذا انتصف الشهر عشر تأتي يتقدمها في الفضل لياليها الوتر فعمل لتحوز مثوبتها وبمغفرة الذنب تسر واملأ بالقرب دقائقها علك لا يمهلك العمر كن عبد الله بحق الله عبدا بالشهوة يغتر فعبيد الشهوات أسارى وعبيد الله هو الحر أغنى الشركاء عن الشرك المتعالي القدوس البر نادت بنعوت جلالته ألفاظ الفصحى والشعر ليفوز على الشر الخير ويعلمنا الصوم دروسا نافعة أعظمها الصبر يا من صمت الشهر هنيئا أهب الظمأ وثبت الأجر وصلاة الله على الهادي سلام ما طاب الفطر.